ثم الركن الثالث من اركان الايمان بالقدر هو المشيئة. يبقى القدر السابق علم وكتابة. القدر المقارن وهو يشتمل على الركنين الثالث والرابع الا وهما المشيئة والخلق. شاء فخلق، شاء ان يخلقني في هذه اللحظة فخلقني، شاء ان يرسل رسولا في اللحظة الفلانية فارسله، شاء ان ينزل التوراة في الزمان الفلاني فانزلها، شاء ان ينزل القرآن فانزل، شاء ان يكون كذا فشاء خلق سبحانه وتعالى. طبعا بالنسبة للمخلوقات، اما القرآن اما التوراة اما الانجيل فهذا كلامه غير مخلوق، وانما كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، لانه كتب فيه كل ما هو كائن، ومما هو كائن او سيكون ان الله سيتكلم بالذكر، سيتكلم بالتوراة، سيتكلم بالانجيل، سيتكلم بالقرآن، سيكلم الملائكة، سيكلم كله كتب في اللوح المحفوظ. ولذلك القرآن موجود في اللوح المحفوظ، مع ان القرآن غيره مخلوق، ولكن لماذا كتب في اللوح المحفوظ؟ لانه مما هو كائن من كلام الله الذي سبحانه وتعالى سيتكلم به مع البشر او سيخاطب به البشر وهكذا. المشيئة الركن الثالث، الرابع الخلق. والخلق ربنا تبارك وتعالى خلق كل شيء، خالق كل شيء، خلق كل شيء سبحانه. ومما خلقه الله افعال العباد، وهذه قضية من القضايا التي حدث فيها خلاف، كما قال الامام الشارح تعليقا على مقولة الامام الطحاوي: وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فقال: اختلف الناس في افعال العباد الاختيارية، لان للعباد افعال اضطرارية. الافعال الاضطرارية زي كما قلنا نبض القلب، تحرك الامعاء، سيلان الدم، الجسم كيف يضار من الداخل، هذا لا سلطان لك عليه، انت لا سلطان لك على كليتيك، لا سلطان لك على الجهاز الهضمي، لا سلطان لك على قلبك، لا سلطان لك على عقلك ومخك، المخ ليس لك عليه سلطان، وانما هذه الامور تسير بامر الله عز وجل، ميسرة لما خلقت له، كل ميسر لما خلق له، وانما هناك امور اختيارية، هذه الاختيارية وقع فيها التكليف، ووقع فيها التكليف بالامر والنهي، واضح؟ فاختلف الناس في هذا الامر، هل افعال العباد مخلوقة ام هي جبروا عليها جبرا؟ فوجدنا ان بعض الطوائف كالجبرية قالوا ان هذه الافعال تعد اضطرارية، مجبور عليها الانسان، مع ان في الظاهر ان الانسان مختار، لكن في الباطن هو مجبور. والانسان محل لفعل الله وخلق الله عز وجل، ومثلوه بالسكين، حينما يمسك الانسان السكين ليقطع بها الجبن مثلا، من الذي قطع الجبن؟ الذي امسك بالسكين. اما السكين فاذا نسب اليها القطع نسب اليها نسبة مجازية، فهم قالوا ان الانسان يحركه القدر وهو ريش كريشة في مهب الريح، فقالوا بالجبر، فقالوا بالجبر، زي قالوا القاه في اليم مكتوفا، وقالوا اياك اياك، القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الجبرية. وهناك طائفة اخرى نفت قدرة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى بالنسبة لفعل العبد، واعتبرت اننا لو امنا بهذا لكنا قائلين بالظلم والعياذ بالله، وبنسبة الظلم الى رب العالمين، كيف يجبره على فعل شيء ثم يحاسبه عليه؟ وهذا قول من؟ قول القدرية. وسموا بالقدرية تسمية عجيبة، مع اننا عهدنا اننا نسمي او العلماء يسمون الطائفة من الطوائف بالشيء الذي اثبتوه، فنقول الصفاتية الذين اثبتوا الصفات، او نقول المثبتة

لان الاشعرية بيقولوا يحدث عنده الخلق لا به، يحدث عنده ويصبح الانسان، مش بيعمل الانسان بقدرته ولا بارادته، ولكن هو في هذا الامر كالسكين. خدوا بالكم من هذه المسألة. فقال عنده، لان كلمة عنده معناه عنده لا به، ولذلك دي فاتت على الامام الشارح رحمة الله عليه. لكن ابن تيمية لما ذكرها ما ذكرهاش بنص عبارة الرازي، فحورها وصوبها لكي تكون عبارة ايه ثلاثين، لان هدف ابن تيمية قضية وجود المرجح. واضحة المسألة ولا لا؟ لان مفيش عند المعتزلة قضية المرجح اصلا، بل ان القدرة او الاستطاعة ساعة الفعل غير موجودة، وهذا ما شنع عليه اهل السنة على المعتزلة في الدروس الماضية لو تفتكروا. انا عارف ان ده علم كلامه، ما انت بترد على مبتدعة سواء من هذا الفريق او من ذاك الفريق، فالكلام علم كلام، يعني الكلام اللي بنقوله ده علم كلام، بس لابد طالب العلم، ولو لم تفهمه عديه. ونبص للي بعده والنبي قبل كده، يعني هذه الامور لان احنا ملتزمون بشرح النص الذي بين ايدينا وبنأتي فيه اللي نقدر عليه. لكن لو بعض الاخوة ما الامر كان صعبا عليه ما يقولش خلاص ده احنا الدروس دي صعبة، لا اللي جاي سهل يعني. بس هي المسألة لما بتيجي قضية، وقصي ابن تيمية كان بيرد على مبتدعة وبيرد على ضلال وبيرد على منحرفين، فكان رحمة الله عليه بيحاربهم بايه؟ بالعدة بتاعتهم، بيناقشهم باصطلاحاتهم وبأساليبهم، واضح؟ وتفوق عليهم رحمة الله عليه. يبقى قال: وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، دي فيها إشكال؟ وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده به بقى، لأن العملية بالسببية، قانون السببية، لكن هو عنده، لأن عنده لا به، يحدث الله عنده لا به، ده كلام مين؟ الأشاعرة، ودي مصيبة، لأن وده اللي اسمه إيه؟ الكسب، والكسب ده اللي اخترعه الأشاعري، احتار علماء الأشاعرة في تفسيره حتى اختلفوا إلى 12 قولا، وده اللي قلنا عليه إنهم ثلاث إيه؟ مصايب، الكسب عند الأشاعري، والطفرة عند مين؟ النظار، والأحوال عند البهشمي اللي هو أبي هاشم الجبائي. ثلاثة دول اللي ذكرناهم في الايه؟ في الدرس الماضي، ووضحنا ان هذا كلام لا حقيقة له في الوجود اصلا، وانما هو خيال. يقول: قال: وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما، يبقى هو صدقهم كل منهما، صدق في مقدمة من المقدمات. قال: ثم ادعاء كل منهما ان هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الاخر من الضرورة غير مسلم. يعني ابو الحسين استدل بضرورية عقلية على ابطال الضرورية العقلية الاخرى، واستدل الرازي بالضرورة العقلية التي ذكرها على ابطال الاخرى، فصدق الشارح تبعا لائمة السنة كابن تيمية وغيره، صدق الضرورتين والمقدمتين، وقال لا تنقض واحدة منهما الايه؟ الاخرى. قال: ثم ادعاء كل منهما ان هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الاخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وانما وقع غلطه في انكارهما مع الاخر من الحق. يبقى الغلط ان كل واحد اتى بحق ولكن علمي عن الحق اللي مع الاخر وانكر الحق الاخر. اهل السنة عملوا ايه؟ جمعوا الحق اللي هنا مع الحق اللي هنا، وابطلوا الباطل اللي هنا مع الباطل اللي هنا، فخرجت الصورة كاملة. لان اهل السنة ما بيبصوش بعين واحد، تجد انت الجبرية بيبصوا بعين واحد، وتجد المعتزلة بيبصوا بالعين الثانية، اهل السنة بيبصوا بالعينين الاثنين، المشبهة ينظرون بعين ليه؟ وهو السميع البصير، والنصوص اللي فيها الاثبات بس. الجماعة المؤولة والمعطلة ينظرون بالعين الاخرى، ليس كمثله شيء، مش كده ولا لا؟ وما يبصوش ليه؟ وهو السميع البصير. اهل السنة ينظرون لجميع النصوص فتتضح الصورة ايه؟ كاملة. قال: بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وانما وقع غلطه في انكارهما مع الاخر من الحق، فانه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الاحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى.